إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تعبد خلقه بالوحي المعصوم، والوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم هو كتابه المجيد، وهو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن السنة كان يوحى بها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبلغها الناس ويعلمهم أمور دينهم. والناس لما أرادوا أن يطعنوا في دين الإسلام العظيم لم يجدوا طريقة ممهودة أمامهم فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جلت قدرته تكفل بحفظه وبحفظ لفظه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. فكان الزنادقة إذا أرادوا أن يطعنوا في دين الإسلام العظيم حاولوا إفساد السنة، يثيرون الشبهات حولها ويجتهدون في وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى أبطل سعيهم وأفسد عليهم قصدهم، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن، ومن حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن وهي التي تشرحه وهي التي تفسره. فحفظ الله تبارك وتعالى الكتاب، وحفظ الله رب العالمين السنة، وإن اختلفت أسباب الحفظ فإن السنة قيض الله تبارك وتعالى لها العلماء الذين خلقهم الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، فجابوا الآفاق وقطعوا طويل المسافات وتحملوا كل المشقات من الجوع والسهر والتعب والنصب والفقر، وعانوا في سبيل جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاناة عظيمة، حتى كان الواحد منهم ربما يسافر شهرا من أجل أن يحصل حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعود إلى بلده في شهر ليس له مقصد إلا أن يحصل ذلك الحديث. ثم طالت المسافات بعد ذلك، فربما سافر 3 أشهر، وربما أتى من أقصى الشمال لكي يذهب إلى صنعاء اليمن لطلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرحلة في طلب العلم من الأمور المعروفة عند سلفنا الصالحين، جابوا الآفاق وقطعوا الفلوات وتحملوا المشقات من أجل حفظ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك لأن السنة لها مكانتها ولها أهميتها ولها قدرها في دين الله تبارك وتعالى، وتعظيم السنة تعظيم الدين، وحياطة السنة بالحفظ حياطة لدين رب العالمين وحفظ. فلننظر في تعريف السنة ما هي، ولننظر في تعظيم قدرها وفي رفيع شأنها وفي عظم قدرها عند الله رب العالمين، على ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبلغنا إياه سلفنا الصالحون. من المقررات الثابتة لدى أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اتخاذ أهل كل علم مصطلحات خاصة بعلمهم أمر لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، غير أن التداخل بين مصطلحات العلوم المختلفة يطرأ في كثير من الأحايي، بل قد يحدث أن تختلف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين. فأما التداخل فمثاله لفظ الشيخان، يطلقه المؤرخون على أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا قرأت في كتب التاريخ فما أكثر ما تجد عند الكلام عن أبي بكر وعمر أو عند الكلام عن صدر الإسلام أن تجد هذا اللفظ. الشيخان عند المؤرخين وفي كتب التاريخ هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وأما عند المحدثين فلفظ الشيخان يطلق على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فهذا تداخل في المصطلح الشرعي الواحد، لفظ الشيخان عند المؤرخين ولفظ الشيخان عند المحدثين وعند فقهاء الشافعية أيضا، فإنهم يطلقون هذا اللفظ على فقيهين معروفين في مذهب الشافعي رحمه الله. فالإنسان إذا لم يحرر المصطلح يقع في كثير من الخطأ والخلط عندما يمر عليه المصطلح غير محرر في الفن الذي يتعرض له. فهذا مثال للتداخل، اللفظ واحد وله معنى يختلف عند المؤرخين وعند المحدثين وعند فقهاء الشافعي. وأما اختلاف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين فمثاله لفظ الكراهة، بسبب هذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الشرعي الواحد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمته، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الأئمة. قال الإمام أحمد رحمه الله في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، ولكنه يستعمل هذا اللفظ في التحريم ويتورع أن يقول هو حرام بلفظ هو حرام، ولكن يقول أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة وكوكب معروف ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه لما ساق الآية، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى. وقال أبو حنيفة وصاحباه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها، فيحرم أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، لأن اللبس محرم فالإلباس محرم أيضا، كما أن شرب الخمر محرم فسقي الخمر محرم أيضا. فهذا يقول فيه يكره والمذهب التحريم، وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم، يكره بيع السلاح في أيام الفتنة مع أن المراد التحريم. وقالوا يكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل، وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا. وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام، فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. وفيها من ذكر كبائر المحرمات ما مر وما لم يذكر في الآيات التي مرت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فذكر الشرك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ذكر العقوق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق قتل الأولاد خشية الفقر، وكذلك ولا تقربوا الزنا فذكر فاحشة الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فذكر القتل، ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل الكراهة ها هنا بالمعنى الاصطلاحي الحادث؟ والمكروه عندهم أن الإنسان إذا ما أتى هذا المكروه فإنه لا يعاقب، وإن تركه يثاب. هذا لفظ الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الحادث، وأما هو في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدل في كثير من السياقات على التحريم. والأئمة رحمة الله عليهم كما مر كانوا يستخدمون هذا اللفظ ويتورعون أن يقولوا حرام في كثير من الأمور التي مر ذكرها وهي منصوص على حرمتها، بل إنه إذا أراد أن يستدل لما ذهب إليه كما فعل الإمام أحمد رحمه الله أتى بالنص الذي يدل على التحريم. فالسلف كانوا يستعملون لفظ الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. لفظ الكراهة له معنى في الكتاب والسنة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اصطلح المتأخرون على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعل، فكانوا يقولون نكره كذا، ثم أخذوا هذا المصطلح الحادث وحاكموا إليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع غلط عظيم حتى إن الشافعي رحمه الله شهر به أعداؤه من أعداء السنة بأنه يبيح أن يتزوج المرء ابنته، لأنه رحمه الله نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، فهي وإن كانت من ماء الزنا إلا أنها ابنته. فلما سئل عن زواج البنت من ماء الزنا قال أكرهه، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، لكنه استعمل لفظ الكراهة كما استعملها الأئمة فيما مر من الأمثلة، هو يريد التحريم. لذلك أقول العلامة ابن القيم رحمه الله والذي يليق بجلالته يعني الشافعية وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التداخل في الاصطلاح وهذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الواحد وقع للفظ السنة كما سيظهر من تعريفها إن شاء الله جل وعلا. الناس الآن عندما يسمعون لفظ السنة يستحضرون صورة ذهنية معينة وهي ما ذهب إليه المتأخرون على حسب الاصطلاح الحادث. لفظ السنة له معنى في الكتاب وله معنى في السنة وهو معنى واحد، ثم لما جاء المتأخرون اصطلحوا على تخصيص السنة بما ليس بواجب وفعله أرجح من ترك، فصارت السنة بهذا التعريف هي الشيء الذي إذا عملته أثبت وإذا تركته لا تعاقب. في مقابل الكراهة، فالمكروه الشيء الذي إذا عملته لا تعاقب وإذا تركته تثاب. السنة الشيء الذي إذا عملته تثاب وإذا تركته لا تعاقب. ثم حاكموا نصوص الكتاب والسنة لهذا المعنى الحاد، وفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في التمسك بالسنة والحفاظ عليها أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا المعنى للصلاحية الحاد. فهانت السنة في أعينهم وقلت مكانتها عندهم، مع أن السنة في الأصل كما سيظهر تشمل الدين كله، فما سيأتي في التعريف إن شاء الله. دائما تجد العلماء إذا أرادوا أن يتعرضوا لمصطلح من المصطلحات الشرعية يذكرون تعريفه في اللغة أولا، ثم يذكرون تعريفه في الاصطلاح أو في الشرع. ومعرفة المعنى اللغوي مهم، لأنه دائما تجد مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى اللغوي سابق على المعنى الشرعي، لأنه يكون موجودا أصلا في اللغة. يعني كلمة الصلاة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تفرض الصلاة، وكلمة الصلاة موجودة في اللغة، وكذلك كلمة الزكاة وكلمة الصوم إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي صارت مصطلحات شرعية بعد ذلك. نقلت هذه اللفظة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. لفظة الصيام أو الصوم موجودة في اللغة قبل أن ينزل القرآن، وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يفرض الصيام، واللفظة موجودة في اللغة ولها مدلول هم يعرفونه، حتى إنهم كانوا يقولون الصوم مطلق الإمساك، وكانوا يأتون بهذا المعنى حتى في أشعارهم، فيقول قائلهم خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خيل صيام وخير غير صيام، يعني خيل ممسكة عن الطعام والشراب وخيل غير ممسكة عن الطعام والشراب، فهذه صائمة وهذه غير صائمة. فاللفظ موجود. كذلك السنة، لفظة السنة كانت موجودة قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو معناها في اللغة؟ للسنة المعاني الآتية: الوجه، فالوجه يطلق عليه السنة، أو حره، أو دائرته، أو الصورة، أو الجبهة والجبينان. وكذلك السنة تطلق على السيرة في اللغة وعلى الطريقة، بل وتطلق السنة على تمر بالمدينة يقال له السنة. هذا استعمال لغوي. تعريف السنة بالسيرة والطريقة من المعاني التي مرت هو الذي يعنينا في هذا البحث من هذه المعاني اللغوية، وذلك للمناسبة بين معنى السنة الشرعي والمعنى اللغوي. تعريف السنة في اللغة بالسيرة وكذلك بالطريقة، فالطريقة يقال لها سنة، والسيرة سيرة الرجل في حياته يقال لها سنة في اللغة. السيرة هي السنة والطريقة كما في القاموس. لو أنك أردت أن تعرف المعنى اللغوي لكلمة السيرة فرجعت إلى القاموس المحيط لوجدته يقول السيرة السنة والطريقة. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الراغب في المفردات طريقته التي كان يتحراها، والسنة في اللغة الطريقة. فعرف الراغب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى اللغوي وهو منطبق على المعنى الشرعي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المفردات للراغب طريقته، سنته طريقته التي كان يتحراها. وفي اللسان السنة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيره. فأول راض سيرة، لأنه يقول فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. وسننتها سنا، واستننتها أي سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، كما في حديث مسلم الذي رواه جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد صلى الله عليه وسلم من عملها ليقتدى به فيها، سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة. ما معنى هذا؟ أي أنه عملها ليقتدى به فيها. وكل من ابتدأ أمر عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. قال نصيب: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا هذا المعنى لما ذكر ابن آدم أنه ما قتل قتيل بغير حق إلا وكان عليه كفل، أي نصيب وحظ من إثمه ودمه. قال: لأنه كان أول من سن القتل، لأن أول حادثة قتل في الأرض هي لما قتل ابن آدم أخاه، هذا أول قتيل، والناس قتلوا بعد، ولكن هذا الذي سن لهم سنة القتل في الأرض. فكل من ابتدأ أمر عمل به قوم بعده قيل هو الذي سن. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منه، والأصل في السنة الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة شرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. فما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أيضا، وما ندب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من القول والفعل هو سنة. فالدين كله سنة، أي طريقة. فإذا قيل اتبع سنة الرسول، عليكم بسنتي، هو لا يريد ما يأتي إلى الذهن في هذا العصر وما قبله، أن الإنسان يطلق اللحية ويقصر الثوب ويتخذ السواك إلى غير ذلك من الهدي الظاهر، هذا جزء من مراده صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي، ما كان عليه في أمر الاعتقاد، وما كان عليه في أمر العبادة، وما كان عليه في أمر المعاملة، وما كان عليه في الأخلاق والسلوك كله سنة. عندما يقول عليكم بسنتي، أي بطريقتي، وطريقته دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم نفهم هذا فهما صحيحا لا نستطيع أن نتعامل مع نصوص السنة التي ورد فيها الأمر بالاتباع، لا نستطيع أن نفهمها فهما صحيحا حينئذ. وجوه اشتقاق لفظة السنة: لو أننا تتبعناها لبان لنا وظهر وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. السنة هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع. وفي اشتقاق هذه اللفظة وجوه: أحدها أنها فعلة، سنة فعلة، من سن الماء يسنه إذا صبه، والسن الصب للماء في اللغة. والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد، والسنة فعلة بمعنى مفعول. فهذا معنى. والثاني أن تكون من سننت النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن. فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة على معنى أنه مسنون. والثالث أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن الرعي. والفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وأدامه فقيل له سنة، لأن سن الإبل هو إحسان رعيها. فالشيء الذي يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه قيل له سنة. هذا هو معنى السنة في اللغة. وأما معنى السنة في لسان أهل الشرع فقد اختلف العلماء في بيان معنى السنة في الاصطلاح. لا ضير ولا بأس من الاختلاف في الاصطلاح، لأن مرده إلى اختلاف الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. فعلماء الحديث إذا بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فهم ينقلون كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا، كما سيأتي في تعريف السنة عند المحدثين أنهم أدخلوا فيها الخلقة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا لنا وصفه قالوا هذا من السنة. كل ما ورد مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية، أما الخلقية فيترتب عليها عمل، فإذا نقل لنا ذلك فإننا نتأسى به. وأما الخلقية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الطول، لم يكن بالطويل البائن ولم يكن بالقصير المتردد، وإنما كان بين الطويل والقصير. فلو أنت كنت طويلا كيف تستن في هذا برسول الله؟ ماذا تصنع؟ أو كنت قصيرا لم يكلفك الله تبارك وتعالى بذلك، فلماذا ينقل على أنه سنة؟ لكي تعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وصف لك لون عيني رسول الله أنه كان شديد السواد حدقة العين صلى الله عليه وسلم مع حمرة في بياضها من أثر السهر والمعاناة والبكاء من خشية الله وغير ذلك، فلو كانت عيناك غير سوداوتين فماذا تصنع؟ لم يكلفك الله تبارك وتعالى من ذلك بشيء. ولكن المحدثين لما نظروا وبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، نقلوا كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من السيرة والخلق والخلق والشمائل والأخبار والأقوال والأفعال، سواء أثبت حكما شرعيا أم لم يثبت. علماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعد ويبين للناس دستور حياتهم، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. علماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. إذن لا بأس من اختلاف المصطلحات عند العلماء، ولا بأس من اختلاف المصطلح الواحد من حيث الدلالة عند العلماء على حسب اختلاف وجهة نظر كل طائفة من أولئك العلماء. السنة في اصطلاح الأصوليين قد تطلق على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو بمعجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان عند الأصوليين، ويدخل في ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. وتطلق السنة أيضا عند الأصوليين على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال التي ليست للإعجاز، لأن القرآن معجز، تحدى الله تبارك وتعالى الناس أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. وأما السنة فلم يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأتوا بمثل هذه الصياغة. يدخل في الأفعال عند الأصوليين التقرير، لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار. فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها مباحث السنة عند الأصوليين، فهي الشيء الصادر عن محمد صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز. والسنة أيضا في اصطلاح أهل الشرع هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وجمهور الأصوليين على هذا، وأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. أدخل الشاطبي في مدلول السنة عند الأصوليين ما عمل عليه الصحابة رضوان الله عليه، فقال: ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسب ما اقتضاه النظر المصلحي عندهم. إذن هذا نظر للأصوليين في معنى السنة، جمهورهم على أن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأما ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلق بشمائله، فليس بداخل عندهم في المصطلح، ومن باب أولى ما يتعلق بخلقته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة في اصطلاح الفقهاء معرفة بأنها ما ليس بواجب، الفقهاء يقولون السنة ما ليس بواجب، وتطلق على كل ما يقابل البدعة، فقولهم فلان من أهل السنة فمقابله من أهل البدعة. علماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، فما أمر الله تبارك وتعالى به لا على سبيل الفرضية ولا على سبيل الوجوب، ودل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمر به أمرا غير جازم، مأمور به ولكن الأمر غير جازم، إذا كان جازما فهو الواجب أو الفرض، وأما إذا أمر به أمرا غير واجب ولا حتم فيقولون هذا هو المندوب، هذه السنة. علماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا، هذا عند الفقهاء، لأن الفقهاء همهم مصروف إلى ما يتعلق بالأحكام، وهذه الأحكام قد تكون مطلوبة على سبيل الإلزام على سبيل الحتم، فما طلب على وجه جازم فهذا هو الواجب أو الفرض، وأما ما طلب على وجه غير جازم فهذا هو المندوب أو السن. كذلك النهي، وهو يقابل الواجب والسن لأنه على قسمين أيضا، فإذا كان النهي عن الشيء نهيا جازما بحتم فهذا هو الحرام، وإذا نهى عن الشيء نهيا غير جازم يقولون هذا هو المكروه على حسب الاصطلاح، وأما المباح فهو الواقع بين هذين القسمين. فتجد في أقصى الطرف ما أوجبه الله رب العالمين أو فرضه الواجب أو الفرض، على اختلاف بين الأصوليين في التعريف، الواجب أو الفرض يقابله في أقصى الطرف المقابل الحرام، فهذا فرض وهذا حرام. يليه السنة ويقابلها في الطرف الآخر المكروه، ويقع المباح بين هذين القسمين. اصطلاح السنة في لسان المحدثين ما هو؟ السنة عند المحدثين أعم منها عند الفقهاء والأصوليين، حيث يدخل في السنة عند المحدثين ما يصلح دليلا لحكم شرعي، وهو ما يتوقف عنده الأصولي لأنه يبحث عن الأدلة. الأصولي يبحث عن القواعد وعن الأدلة. عند المحدثين ما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي سنة، وهو ما يتوقف عنده الأصولي، وما لا يصلح داخل في السنة أيضا عند المحدثين. ويدخل في السنة عند المحدثين ما يقابل الواجب، وهو ما يعني الفقيه، ويدخل فيها الواجب نفسه، فهي في لسان المحدثين بالمعنى الأشمل بالمعنى الأعم. تطلق السنة بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وهم أسعد الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة تعريف السنة عند المحدثين أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل هذا سنة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعده. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. جمع العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي تعريف السنة اللغوي والشرعي في خلاصة موجزة، حيث رد على أبي رية توهمه أنه لا علاقة للأحاديث بالسنة الحقيقية. فقال اليماني رحمه الله: تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين. الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنه ما ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي تصدق بسرة فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل به. إذن حديث جرير: من سن في الإسلام سنة. ما معنى سن في الإسلام سنة؟ أي أنه ابتدأ أمرا تبعه فيه غيره، فهذا وجه. الوجه الثاني: تطلق السنة على السيرة العامة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، لأنه يقتدى به فيها. وكل من سار سيرة تبعه فيها غيره فقد سنها له، فمجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني، وهو الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقابل البدعة. مدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة، أو من السنة حقيقة، فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. هذا هو تعريف السنة عند الطوائف المختلفة من أهل العلم، عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين. تعريف السنة عند المحدثين هو التعريف الأعم، وهو الذي ينبغي أن نعيد إليه لفظ السنة إذا ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي

أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا في بيان وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيه، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. من نصوص السنة من الأحاديث التي دلت على وجوب طاعة الرسول والتزام سنته والتزام دينه، التزام دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو المعني بالسنة في قوله عليكم بسنتي أي بطريقتي بدين الذي جئت به، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وحديث البخاري الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى ومن يمتنع ويرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم رب مبلغ أوعى من سامع. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وكذلك في يوم النحر قال لهم فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمع. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغت ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغه، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الثابتة وعلى من بلغ يلزمه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كلام الآئم أن الحديث إذا ثبت يجب العمل به، ليس لأحد أن يتوقف عنده، وعمل العقل إنما ينصب على إثبات النص، فالعقل يعمل في هذا المجال يبحث ويفحص ينظر في الأسانيد وفي المتون وينظر في أحوال الرجال وفي الجرح والتعديل وما أشبه، فإذا ثبت النص وجب العمل به. حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية وبلغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها ومقبولها من مردودها. وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى كما قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه أننا نرد إلى الكتاب وإلى الرسول في حال حياته ما دام حيا، فإذا قبض فالرد إلى سنته. لا معنى الرد إلى الله، هو الرد إلى كتابه فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ما معنى أن نرد المتنازع فيه إلى الله؟ أن نرده إلى كتابه وإلى الرسول. كيف نرد إليه؟ نرد إلى سنته، في حال حياته يرد إليه حيا صلى الله عليه وسلم، فلما قبض صار الرد إلى سنته، فردوه إلى الله والرسول. وقال وكيع: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته. وعن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله تعالى. قال البيهقي في المدخل: وإنما أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها، قال الله جل ثناؤه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ذكر الهروي في ذم الكلام عن المعتمر بن سليمان التيمي أنه قال: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل، التنزيل الكتاب القرآن. فيقول المعتمر بن سليمان رحمه الله: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل، يعني في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها. قال أبو موسى: يعني في الاستعمال، يستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستعمل كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخرج البخاري في مواضع من صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد بن زرارة، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حاس، وهما رجلان من سادة بني تميم. فاقترح أبو بكر واحدا منهما، واقترح عمر رجلا آخر. قال أبو بكر: أمر عليهم، أي على بني تميم، لأنهم كانوا يأتون في عام الوفود يبيعون، يعلنون إسلامهم ويبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعين عليهم أميرا ويرسل معهم من يعلمهم الكتاب والسنة والدين. فاقترح أبو بكر، قال: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، لأن عمر اقترح غير من اقترحه هو رضي الله عنهما. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الآية. وفي رواية عند البخاري قال ابن الزبير: فما كان عمر، لأنه أمر والآية نزلت فيه وفي أبي بكر أول ما نزلت، كما مر في الرواية التي عند البخاري في مواضع، فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وقد أمرت بألا يرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر بعد ذلك يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت خفيض، فلا يسمع النبي حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية خرجها ابن مردوية كما في الفتح والهروي في ذم الكلام أن أبا بكر قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار، فالذي يسر إلى أخيه سرا فهو يحرص على ألا يسمعه إلا هو، لا يسمعه أحد من الناس. وفي رواية أخرجها الهروي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما، فأتاه فوجده في بيته، أي وجد ثابتا في بيته منكسا رأسه حزينا، فقال له ما شأنه؟ قال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار، يقصد نفسه لأنه كان رفيع الصوت وكان في أذنيه بعض ثقل، ومن كان كذلك فإنه يكون مرتفع الصوت عند الكلام لأنه لا يسمع نفسه فلا يستطيع أن يحدد الطبقة التي يكلم بها من أمامه، ولا يسمع نفسه فيظن أن من يكلمه لا يسمعه أيضا فيرفع صوته. فكان رضي الله عنه إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم على عادته فيرفع صوته، فلما نزلت الآية قعد في بيته وقال قد حبط العمل وإنه صار من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني حذفه بحصاه فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين لرجلين كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات في خلافة عمر، رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لو كنتما من أهل هذا البلد يعني من المدينة لأوجعتكما، لأن أهل المدينة يعلمون هذا الحكم، وأما هذان فمن أهل الطائف. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الخطيب في الجامع عن حماد بن زيد قال كنا عند أيوب وهو ابن أبي تميمة فسمع لغطا فقال ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته، يعني عندما يجلس المحدث أو يجلس العالم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تخشع الأصوات، من رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنما رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخلة مسايل الماء التي كان الماء يكون فيها يصل إلى الأرض لسقي الزرع، فخاصم هذا الرجل الأنصاري الزبير رضي الله عنه وعن الأنصاري ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرضت الخصومة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالفضل فقال اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. قال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فالزبير ابن عمة النبي، فقال الأنصاري هذه الكلمة الغليظة غفر الله له ورضي الله عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسقي ثم احبس، أي احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر، فاستوعى له حقه فرجع من الفضل إلى العدل ولا يخرج عنهما صلى الله عليه وسلم. الحكم الأول كان مبنيا على الفضل، قال اسقي ثم أرسل إلى جارك، فأمره بالمعروف. فلما قال الأنصاري ما قال، قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شراج الحرة، الشراج جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل، والحرة الأرض الصلبة ذات الحجارة الغليظة، وفي المدينة حرتان. أن كان ابن عمتك، أي لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذلك، قال ذلك عند الغضب وكان زلة منه رضي الله عنه. حتى يرجع الماء، أي حتى يصل الماء إلى الجدر، الجدر الحواجز التي تحبس الماء، يعني حتى تبلغ تمام الشرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر أي حصل بينهم من الخلاف واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكم. الآية نزلت كما ترى في أمر دنيوي، ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم النبي ثم يرضى بحكمه ويتسع لذلك صدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكيف بالخلاف الذي يكون في العقائد وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بيان واضح، فكيف فيما يتعلق بأمور العبادة يزيغ فيها أهل البدع عن الجادة، وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمور فقال لم يلتفت لحكمه، فكيف بتقديم أقوال المشائخ والمتبعين على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت في أمر دنيوي في سقي أرض في خلاف كان بين الزبير والأنصاري، فلما جاء الحكم من النبي فقال الأنصاري ما قال، أنزل الله هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، لأنه كان في الصلاة، كان يصلي في المسجد، فمعنى ذلك أنه لم يكن يصلي فريضة، لأن النبي لم يكن في الصلاة، لو كانت فريضة لكان مأموما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتطوع، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجب. فقلت يعني بعد أن فرغ من الصلاة يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لما لم تجبني؟ دعوتك تأتي إلي، لم يكن في فريضة. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة من هي أعظم سورة في القرآن، لأنه قال قبل أن تخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج قال ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني سورة الفاتحة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت جاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ قالت: ما هذا الحديث الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. يعني أين هذا الحكم بلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ أين هذا الحكم في كتاب الله؟ تقول: أنا قرأت الكتاب من فاتحته إلى خاتمته، ما وجدت هذا الحكم فيه. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. يعني صنعت شيئا من هذا نمصا أو وصلا أو تفلجا، والتفلج هو توسيع ما بين السنين بمبرد أو ما أشبه، حتى يكون ما بين الأسنان فجوات ابتغاء الحسن وتغييرا لخلق الله. وأما النمص فهو الوشم، النامصة التي تفعل ذلك، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والواصلة هي التي تجعل في شعرها أو في شعر غيرها ما ليس منه ويدخل فيه ما يفعله النسوة في هذا العصر. وكل هذه الشعور المستعارة إنما هي واصلة. فالواصلة التي تفعل ذلك لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطوائف من النساء. قالت المرأة لما قال لها عبد الله ذلك: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. فكأنها تقول لها: أنت تلعن هؤلاء وعندك في بيتك من؟ فقال: اذهبي فانظر، ادخلي ففتشي. قال علقمة: فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه قالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي. لأنه كيف يجتمع تحت سقف واحد مع ملعونة؟ لا بركة حينئذ، لأن اللعن هو طرد من الرحمة. فامرأة ملعونة كيف تبقى مع الإنسان تحت سقف بيته؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الرجل الناقة قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تركبوها فإنها ملعونة، فكيف بالمرأة؟ واستدلاله هو: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. لابد من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما مر. فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر أن ترفع الصوت فيه، فإن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته فرفع الصوت عليه في حال حياته، والله قد نهاك عن ذلك، بل عند التحديث وعند سماع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياك أن ترفع الصوت، فهو كرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم حيا كما مر. قال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. لأن الله تبارك وتعالى لم ينادي نبيه في القرآن باسمه، القرآن من أوله إلى آخره لا تجد فيه يا محمد، تجد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر لا على سبيل النداء، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا على سبيل الخبر. وأما يا محمد فليس لها وجود في القرآن أبدا، إذا ناداه قال يا أيها الرسول يا أيها النبي. وسائر الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى إذا ناداهم الله رب العالمين ناداهم بأسمائهم، يا آدم يا إبراهيم يا عيسى يا موسى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيا أيها النبي يا أيها الرسول. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يجترئ الإنسان على أن يناديه بيا محمد يا ابن عبد الله، وإنما يا رسول الله يا نبي الله، وهذا كما تعرف في حال حياته صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن زيد بن أرقم: أمرهم أن يشرفوا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في صحيح مسلم مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا اتباع نبيه الكريم ظاهرا وباطنا، وأن يلزمنا الله رب العالمين جادة سنته في الاعتقاد والعبادة والمعاملة وفي الأخلاق والسلوك وفي منهاج حياتنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.